السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. إزاي الحال؟ عاملين إيه؟ إن شاء الله تكونوا كويسين. مبدئيا كده عملنا ايه في الدرس بتاع المره اللي فاتت؟ ذاكر ولا متذاكرش؟ يعني اتمنى نكون ذاكرنا ويكون في حد عنده اسئله. يا حبايبي ذاكرنا الصفات. طب ماشي، مش مشكله، ذاكرت، انتوا حرين مع نفسكم. حد عنده سؤال؟ حد عنده سؤال في الصفات اللي خدناها المرة اللي فاتت؟ كنتوا بتقولوا ان هم كتير، لما جيت تبصوا فيهم انا يهمني انك تسألي دلوقتي لو في حاجة غمض عليك. احب ابشركم بشارة يعني عشان ما تزعلوش، الامتحان هيبقى في المخارج والصفات فقط، هيبقى في المخارج والصفات فقط، هشيل من عليكم الموضوع التاني. الاجازة هتبدأ يوم 21 يا اخوات، يوم 21 يعني اخرنا في المعهد من الخميس الجاي. فانتوا قدامكم حاجة من اتنين، يا تمتحنوا خلال الاسبوع القادم الى بعد ما ترجعوا، بعد الرجوع ده كده يبقى صعب عليكم قوي يا جماعة. انا من رأيي تمتحنوا وحاجب لكم امتحان يسير بدل ما تبقوا في الاجازة قاعدين تذاكروا. بصوا يا جماعة، لا يعني انا هجيب لكم امتحان والله سهل ان شاء الله، هجيب لكم امتحان سهل ان شاء الله، بحيث ان انتوا يعني اللي احنا اتخذناه مع بعض مش هيبقى فيه صعوبة خالص، وربنا يسهل الترم الجاي ان شاء الله اذا احنا ربنا ناخده من اوله، ويبقى التأني اكتر من كده وتبقى العملية احسن، مش هيبقى فيه استخراج تمني امان ان شاء الله. يعني هجيبه لكم سهل بجد، بس ما تقلقوش، نخلص بس اللي فاضل لنا احسن لكم، محدش ضامن يعني عشان ما تقعديش تبقي الاجازه بقى شاريه دماغك، الولاد اجازه وانت اجازه والدنيا كلها كويس. بنخلص الصفات اللي فاضله وبعد كده نتكلم بقى في المواعيد. كنا المفروض ان احنا بقى هنبتدي الاستطالة، نبدا على بركه الله دلوقتي وبعدين يحلها ربنا في المواعيد. هو احنا فضل لنا الصفات اللي احنا هناخدها النهارده وكده نبقى خلصنا المقرر، هيبقى بس في الجزئيه بتاعت الغمه هنخليها على حسب الوقت. تمام. الاستطاله في اللغه هو الامتداد، لما بنقول حاجه استطالت يعني امتدت. طيب في الاصطلاح بقى الاستطالة هي ايه؟ نرجع الاول ونفكر بعض كده بمخرج الضاد. الضاد بتطلع من ادنى حافة اللسان، معذرة، اقصى حافة اللسان الى منتهى طرفه، وقلنا ان بيبقى الحافتين بيبقوا الاثنين مشتركين في مخرج الضاد، ولكن الحافة الاقصى الحافة اللي هي الداخلية هي اللي بيبقى عليها الضغط الاكتر، والباقي بيبقى اتكاء خفيف، بيبقى كل الفم مشترك في نطق الضاد. الحاف اقصى الحاف مع ادنى الحاف مع طرف اللسان عند اصول الثنايا مع ارتفاع اقصى اللسان عشان يحقق لي الاستعلاء مع ارتفاع معظم لساني عشان يحقق لي اطباق. تخيلي كده معايا بالمخ كده حبه ذهنيا شكل صوت الضاد هيبقى عامل ازاي. المخرج بتاعها مقفول من كل الاتجاهات، هتعمل ايه؟ المخرج محكم على الاخر. اللي هيحصل ان حافة اللسان هتمتد، هي اللي هتمتد عشان تطلع الصوت، هتمتد حافة اللسان توصل لحد طرف اللسان لحد ما توصل لمخرج اللام عشان تطلع صوت الضاد. يبقى احنا هنا مش امتداد صوت، ده المخرج كله بيمتد. تمام. يبقى انا عشان احقق الاستطالة صح محتاجه ابقى عارفه مخرجها كويس، ومحتاجه ان انا احقق كل صفاتها، لان الاستطاله مش هتتحقق الا لو انا ظبطت المخرج بالظبط. امان في الانحراف بيبقى انحراف صوت، المخرج ما بتغيرش، انما هنا الحافه كلها بتحسي ان ايه ليها صوت كده، انت حتى بتحسيه تحسي ان في رعشه في لسانك كده على جنب، هي دي الاستطاله. ليه؟ لان المخرج مقفول، فاللسان بيتقلص شويه للخلف وبعدين يروح زي بيدي نفسه دفع يرجع لورا وبعدين يتقدم لقدام. شغال ايه؟ بتجربي يعني؟ انت لما هتعملي كده بتحسي حاجه كده جت في الجنب، لو ما حسيتيش بالرعشه دي يبقى ما جاتش، يبقى كده ما جاتش الاستطاله. يبقى انا عشان احقق الاستطاله محتاجه احقق المخرج صح، وكمان احقق الصفات اللي هي ايه؟ الرخاوه، الاستعلاء، الاتباق، عشان اجيب الاستطاله صح. طبعا الاستطاله هتظهر معايا اكتر في الضاد، الضاد الساكنه زي ما قلنا قبل كده. طب اشمعنى الضاد هي اللي تميزت بصفه الاستطاله؟ طبعا فيها جهل. الضاد هيبقى فيها جهل، فيها شده ولا رخاوه ولا توسط؟ يبقى جهل ورخاوه. ها ايه تاني؟ عايزه الخمسه اللي ليهم ضد، جهل ورخاوه ها واتباق واستعلاء، وفيها ايه تاني؟ ازلاق ولا اسمات؟ طبعا اسمات، طبعا اسمات. ايه جانب الصفه اللي ملهاش ضد؟ هي صفه الاستطاله. طيب احنا كنا بنقول ان صفات الضاد هي اللي بتساعد على وجود الاستطاله، هي فيها جهر وفيها رخاوه. طب بقيه حروف الجهر اللي هي الحروف المنقوطه اللي هي الضاد والظاء والذال والزاي والغين، فيهم رخاوه وفيهم جهر، ليه ما فيهمش استطاله؟ يعني مثلا لو مسكنا حرف زي حرف الظاء ليه ما فيهوش استطاله؟ مع انه برضه زي الضاد في استعلاء وفي اطباق وفي جهر وفي رخاوه، يعني مشترك مع الضاد في كل الصفات، ليه ما فيهوش استطاله؟ الظاء منفتحه، الظاء مطبقه يا حبيبتي، الظاء فيها نفس الصفات اللي ليها ضد زيها زي الضاد. لا مخرجها مش ضيق، هو افتكر في المخرج بس مش عشان مخرجها ضيق. افتكروا معايا احنا قلنا الاستطاله بتفصل عشان مخرج الضاد مقفول من قدام. الظاء مخرجها فين؟ طرف مع طرف في طرف اللسان، ده مخرجها مفتوح، الصوت بيطلع من بيجري في فتحه البق عند ما بين الشفتين مفتوحين، طرف مع طرف، طرف في الثنايا مع طرف اللسان، فالمخرج مفتوح من مقدمه الفم، ده السبب اللي خلاها ما فيهاش استطاله. لكن الضاد الحيز بتاعها مغلق، محصوره من قدام مقفوله. خلاص عشان كده نلاقي صوت الظاء صوتها اوضح من صوت الضاد، الضاد لان الصوت مكتوم جوه البق فبيبقى صوتها اضعف. تمام؟ يبقى لو جينا يعني طبعا انا مش هحاول اجيب لكم اسئله محوره صدقوني والله، بس انا عشان تبقوا انتوا عارفينها يعني يبقى ضميري يبقى مرتاح. لو قلنا ليه الضاد والظاء مشتركين في كل الصفات لكن ما فيش استطاله في الظاء، يرجع ده لسبب ايه؟ المخرج، لان مخرج الظاء مفتوح. طيب احنا قلنا ان الضاد تشترك مع غيرها في الصفات، يعني عندي حروف مش زيها زي الضاد، مجهوره ورخوه، ولكن في مجهوره رخوه منفتحه ومجهوره رخوه مطبقه. المجهوره رخوه المنفتحه مش محتاجه استطاله، ليه؟ الرخوة المجهول الرخوة المنفتحة زي. طب انا مش عارفة يعني انتوا اخر حاجة سمعتوها اذا كنت يعني دخلت في القلقلة نقولها من الاول يا جماعة ولا انت سمعتوا ايه مش عارفة. طيب ماشي طيب نبتدي القلقلة من الاول. احنا كنا بنقول ما خلصناش الاستطالة. لا خلصنا الاستطالة. ما سمعتوش الاستطالة ولا ما سمعتوش القلقلة؟ طيب ماشي احنا بنقول ان الحروف المجهورة الرخوة بتنقطع المجموعتين مجهورة رخوة منفتحة ومجهورة رخوة منطبقة او مطبقة. المنفتحة مش طب معلش هكم هايتين. المنفتحة مش محتاجة الاستطالة لان هي مفتوحة مخرجة مفتوحة. المطبقة اللي هي الظاء والضاد الظاء مش محتاجة استطالة لان المخرج بتاعها مفتوح عند مقدمة الفم. انما الضاد زي ما انتم شايفين في المخرجة في المخرج قدامها في قدامكم في الصورة هتلاقي الحرك الاعلى كله بيشترك في اخراج الضاد. الحافتين بيرتفعوا طرف اللسان فبيقفلوا المخرج خالص. فلازم اللسان بيرجع للخلف بيتقلص للخلف وبعدين يمتد للامام تاني عشان يطلع صوت الضاد. وقلنا ان الضاد رغم ان هي اقوى من الظاء ولكن صوتها اضعف من صوت الظاء نتيجه برضه لطبيعه المخرج. تمام؟ وطبعا حروف الصلاه هو حرف واحد هو حرف الضاد. هيجي بعد كده القلقله. حروف القلقله قطب جد قطب جد. القلقله في اللغه هي الاضطراب او التحريك. وضربنا مثل بان احنا بنقول ان احنا لما بنجيب حله ونحط فيها ميه ونحطها على النار لما الميه بتغلي بنقول تقلقل القدر. العرب كانت تسمي ده تقلقل القدر يعني تحرك. والتعريف ده مهم جدا عشان لما نيجي هنتكلم على القلقل هو ايه اللي بيتحرك. لما بنقول تقلقل القدر القدر ثابت ولكن مع ذلك بنقول تقلقل زي حالات القلقله بالظبط. القلقله في اللغه الاضطراب والتحريك. طب في الاصطلاح هو اضطراب صوت الحرف. الصوت هنا اللي بيضطرب. اضطراب صوت الحرف في مخرجه عند النطق به حتى يسمع له نبرة قوية. تمام؟ طيب احنا دلوقتي بنقول حروف قطب جد دي صفاتها ايه؟ همس ولا جهر؟ ها؟ صفاتها همس ولا جهر يا اخوات؟ مجهوره. طيب وشديده بس كفايه عليها مجهوره وشديده. يعني فيها انحباس صوت وانحباس نفس. تخيلي بقى حرف ما فيهوش ولا صوت ولا هواء مقفولين خالص يعني بيحصل انزعاج لجهاز النطق يعني بيبقى مخنوق وهو طالع. احنا بنتكلم بهواء الزفير الهواء بيطلع بيلاقي الوترين مقفولين على الاخر مقتربين لبعض ومفيش مسافه عشان الصوت يعدي فبيحصل ايه انزعاج لجهاز النطق. ومره واحده المخرج بينفتح وبيطلع الصوت بنبره قويه. هي دي القلقله. انغلاق محكم وبعدين انفتاح مفاجئ. عشان كده يبقى صوت الحرف قوي. ليه صوت قوي؟ اللي بيحصل ان المخرج بيبقى مقفول. ادي اول مرحله من مراحل نطق القلقله. المخرج مقفول لوجود عائق. في عائق قافل ومانع الهواء انه يعدي. هيزيد بالضغط خلف العائق. الهواء اللي طالع هواء الزفير اللي طالع مش لاقي حته يطلع منها. في عائق قدامه فهيتجمع خلف العائق ده. وبعدين هيحصل انفتاح. ومرة واحدة الهواء او الصوت هيخرج. دي خطوات القلقلة. هما ثلاث حاجات. وجود عائق تجمع الهواء بشدة خلف العائق وبعدين انفتاح مفاجئ. وخروج الصوت. تمام؟ طيب. دلوقتي احنا بنقول ان الحروف الصوت بيطلع زي ما قلنا الساكن بيطلع بايه؟ الحرف الثاني بالتصادم. طيب الحرف المتحرك بيطلع بإيه؟ المتحرك بقى بالتباعد. طب امال القلقلة بتطلع بإيه؟ ما هي القلقلة قلنا في الحرف الساكن، اضطراب الحرف الساكن في مخرجه، هتطلع بإيه القلقلة؟ القلقلة هتاخد من الساكن التصادم وهتاخد من المتحرك التباعد، ولكن مش المتحرك بيبقى تلامس وبعدين تباعد إلى أصل الحركة. يعني لو مفتوح هيبقى تباعد الفكين لأعلى، لو مكسور لأسفل أو استدارة. المقلقل هيبقى تصادم وتباعد بس، مش هيبقى فيه، مش هيصاحبه تباعد الفكين. النقطة دي مهمة جدا يا أخوات. ليه؟ لأن في بعض كتب التجويد بيقول لك إن القلقلة بتميل إلى الفتح، بعضهم قال بتميل إلى الكسر أو تميل إلى ما قبلها. لا، القلقلة لا بتميل لفتح ولا بتميل لكسر ولا أي حاجة، القلقلة بتبقى مع سكون الفكين الشفتين، لأنها بتحصل في المخرج نفسه. صحيح هو بيحصل تباعد، لكن تباعد بدون ما بيتفتح المخرج الفكين في نفس المكان. بالضبط كده، بالضبط كده، خلاص. يبقى احنا دلوقتي المفروض مننا هنعرف حصلت ليه القلقلة نتيجة لإيه؟ نتيجة للصفات، صفات الحروف دي، لأنها شديدة مجهورة، فيها شدة وفيها جهر، ففيها انحباس صوت وانحباس نفس، ده هيسبب انزعاج لجهاز النطق، فلازم الجهاز يتخلص من الشدة والجهر عشان الصوت يطلع. هيطلع بإيه؟ بالقلقلة. بالقلقلة عندي مراحل القلقلة ثلاثة: وجود عائق بيمنع مرور الهواء، وبعدين ضغط الهواء خلف العائق، وبعدين انفتاح مفاجئ. الانفتاح المفاجئ هيخلي الهواء يطلع، يعني الصوت قوي، نبرة قوية. درجات القلقلة بقى، درجات القلقلة يا أخوات فيها اختلاف طبعا، سبحان ربنا أعلم. سبحان، في كتب بتقول إن القلقلة ثلاثة، زي الكتاب بتاع الدكتورة سعاد، قلقلة أكبر وقلقلة كبرى وقلقلة صغرى، وفي كتب بتقول إن هي على درجتين، قلقلة كبرى وقلقلة صغرى. والرأي اللي بيرجحه أيمن سويد والعلماء اللي هم المحدثين إن هي على كبرى وصغرى بس. ليه ما تدخلش المشدد؟ آه طبعاً، ما إحنا بنقول التصاق. إيه الاتصاق ده؟ ما هو اللي حصل إن المخرج مقفول. هو بيقول لك انفكاك دفعي بعد التصاق محكم، يعني حصل التصاق جامد وبعدين حصل انفكاك وطلع من بعدين الصوت، اندفاع للصوت، هو ده مش تصادم. ما هي التصاق محكم يعني ايه؟ يعني المخرج مقفول خالص. لا مفيش فرق، هي يبقى احنا دلوقتي انت مطالبة انك تعرفي ان في قلقلة كبرى وقلقلة صغرى. ايه هي القلقلة الكبرى؟ اللي هو الساكن الموقوف عليه، الساكن الموقوف، سواء كان الساكن ده اصلي ولا عارض، سواء كان ساكن اصلي او عارض. يعني مثلا الفلقي لما حاف عليه هتبقى ساكنة، يبقى الفلق، او سكون اصلي زي لم يلد. دي القلقلة الكبرى اللي هو الساكن الموقوف عليه، سواء كان سكون أصلي أو سكون عارض. أما القلقلة الصغرى إمتى؟ هو الحرف الساكن في وسط الكلمة أو في آخرها بس ما وقفتش عليه، زي لم يلد ولم يولد، الأولانية صغرى والتانية كبرى. هنقول ليه المشدد بيبقى كبرى، مش يعني هقول لكم دلوقتي. يبقى احنا نصحح في الكتاب، يعني احنا مش هنصحح الكتاب طبعا، هي الدكتوره مسؤوله عن رايها، انما احنا لما قدامي انا في الامتحان هتبقوا ملزمين ان القلقله مرتبتين بس، كبرى وصغرى. تمام؟ الكبرى اللي هو الساكن الموقوف عليه سواء كان ساكن اصلي او عارض، الصغرى الساكن اللي في وسط الكلمه او في اخر الكلمه ولكن غير موقوف عليه. بصي اماني، انا كنت يعني لاخر وقت كنت بعتبر ان هم ثلاثه زي الكتاب، وبعتبر ان المشدد درجه اكبر، لكن بصراحه لما قريت ودورت في كتب ثانيه لقيت ان الاصح ان هم على درجتين بس، لان المشدد القلقله بتحصل في الحرف الاخير، لان المشدد عباره عن حرفين الاول والثاني. فانا لما هقف على المشدد الاولاني هيتفك، انا بقف على بسكن الثاني، فالقلقله بتيجي في الثاني مش في الاولاني. معايا؟ الاحسن ان احنا نعتبره ده، بس هو فعلا مراتب القلقله على اثنين، ده الاصح والله اعلم. خلاص؟ طيب ايه الاخطاء اللي لازم اراعيها في اداء القلقله؟ اولا زي ما قلنا تمام يا مين، نخلي بالنا من اداء القلقله، ان الفرق ما بين القلقله الكبرى والصغرى في الصوت. حبيبتي هيبقى الاول متحرك والتاني ساكن، الاول هيبقى متحرك والتاني ساكن، انا هقف على الساكن وهو ده اللي هيبقى فيه القلقله. ايه الداعي بقى ان انا اقول ان هو كاني بنط حرفين؟ انا بقلقل الثاني اللي هو الساكن الثاني، مش هتفرق الشده بتاعته، مش هتفرق. طيب بنقول التنبيهات اللي المفروض نخلي بالنا منها عند اداء القلقله. هخلي بالي ان انا افرق ما بين في الاداء ما بين الكبرى والصغرى. اخلي بالي كمان عند اداء القلقله ان انا ما اميلهاش لا الفتح ولا الكسر. القلقله لا تميل الى فتح ولا الى كسر، ده خطا. انتوا عارفين يا اخوات ان العرب كانوا بيقراوا بالقلقله وبالغنم وبالاخفاء وبالادغام، ده دي كانت قرايتهم العاديه. مين فينا بقى لما بيجي يقرا بيقول قلقله؟ طبعا لما بيكون عندي حرفين حرف مدغم، يعني قد تبين، قد تبين الدال بتدغم في التاء، طبعا الدال ساكنه مفروض على حسب اللي احنا بنقوله هيبقى فيها قلقله، قد تبين، لكن عشان الادغام، الادغام بيمنع القلقله. لما يكون عندي حرفين ورا بعض ساكن، يعني في فق السين ساكنه والقاف حرف عليها هتبقى ساكنه. بص يا سهى، هي طبعا الصفات في العمل لازم تدربي عليها عملي، انما يعني كمعلمه لازم تبقي عارفاها. الجزء النظري مهم برضه، من غير النظري ما ينفعش. يبقى انا لو اجتمع عندي اثنين سواكن اخلي بالي ان انا ان بتبقى القلقله صعبه شويه. هحقق يبقى احنا هنخلي بالنا يا اخوات، التنبيهات اللي لازم نخلي بالنا منها صوت القلقله، افرق ما بين الكبرى والصغرى، اراعي في التفخيم والترقيق بالنسبه لحروف القلقله. طبعا لما يكون الحرف مفخم هتبقى القلقله بتاعته اعلى. اراعي اني انا لما يجتمع حرف ساكن وراه حرف مقلقل اخلي بالي ان القلقله لا تميل الى فتح ولا الى كسر. اخلي بالي تمتنع القلقله في الحرف المدغم. اخر حاجه بالنسبه للقلقله الحته اللي احنا الجزئيه اللي احنا قلناها قبل كده، بقيه حروف الشده والجهر اللي هي الهمزه، بقيه الحروف الشديده الهمزه والكاف والتاء. قلنا الكاف والتاء بنتخلص من الشده بتاعتها بالهمزه. طب الهمزه، الهمزه برضو شديده ومجهوره. قلنا العرب اتخلصت من شده الهمزه باربع حاجات، هما ايه؟ خلصنا من شده الهمزه بايه يا اخوات؟ التسهيل والنقل، وايه تاني؟ والحذف والابدال. تمام كده، هما اربع حاجات، الابدال والحذف والنقل والتسهيل. زي مثلا الابدال يؤمنون بقت يؤمنون، الحذف السماء السماء. ممتازات، ما شاء الله. والنقل مناما، من آمن بقت مناما. طبعا دي كلها في قراءات غير حفص عشان تبقوا عارفين. والتسهيل هي أعجمي، مفيش غيرها. كده مش فاضل لنا في الصفات إلا صفة الخفاء والغنى. هناخد الخفاء سريعا كده لان الخفاء ما فيهاش حاجه. الخفاء في اللغه هو الستر، في الاصطلاح اختفاء صوت الحرف عند النطق به. اختفاء صوت الحرف ده بقى راجع لحاجه من اتنين، يا اما ان الحرف صفاته ضعيفه او مخرجه بعيد. حروف الخفاء عندي هي ايه؟ حروف المد وحرف الهاء مجموعه في كلمه هاوي، هاوي. طبعا بالنسبه لحروف المد سبب خفائها ان هي المخرج بتاعها مقدر وملوش حته بيستند عليها. بعالج الخفاء بتاعت حروف المد بايه؟ مخرجها مقدر. سبب الخفاء ان مخرجها مقدر، مفيش ليها حيز محدود. هي حروف هوائيه بتعتمد على هواء الزفير. ازاي اعالج الخفاء بتاع حرف الهاء؟ ازاي اعالج خفاء حرف الهاء؟ بالمد، بتحقيق المد، وخصوصا لو كان مد طبيعي. المد الطبيعي لو انا براعيش فيه ان اديله الزمن بتاعه هيفسد المعنى، والكلام ده طبعا قلنا درسنا المدود. زي فساق لهما، لو انا ما عملتش المد الطبيعي بتاع فساق هيبقى فسق. يبقى عالج الخفاء بتاع حروف المد. انا قلت غلط؟ طب معلش انا مش فاكره بصراحه. احنا بنتكلم دلوقتي على حروف المد، وبنقول ان حروف المد بتتميز بالخفاء. ليه؟ لان المخرج بتاعها مقدر، ملهاش حيز موجوده فيه، وهي بتطلع من الجوف وبتعتمد على هواء الزفير. اعالج الخفاء في حروف المد ازاي؟ بان انا اثبت حرف المد، وخصوصا المد الطبيعي. طيب لو كان مد متصل هيبقى تحقيق المد اكد، لان هيبقى بعديه همزه. زي السماء، واراعي ان انا اقف على همزه شديده ومجهوره، ادي المد اربع حركات وافصل ما بينه وما بين الهمزه. تمام؟ ده حروف المد. لا هو الكلام هنا على المتصل، انا اسف مش المنفصل، المتصل يا امان. الاكد عندي في المتصل اكتر. لان هو بيضيع عند الوقف. فانت مش هتقفي على مد منفصل، لو وقفتي عليه هيبقى يتحول لمد طبيعي. معايا؟ يعني مثلا انا اعطيناك. أنا بتكلم على حرف المد بعد همزة، إنا أعطيناك. فبيحصل الخفاء عند الوقف، فعند الوقف هتبقى إنا، فيبقى مد طبيعي. ربنا يبارك فيك يا أمان، ربنا يكرمك. طيب بالنسبة للهاء، حرف الهاء، حرف الهاء ليه في الخفاء؟ قلنا حروف المد بسبب المخرج بتاعها. طب حرف الهاء ليه في خفاء؟ نتيجة لإيه؟ لا مش ضعف المخرج بقى. ها؟ مش ضعف المخرج. بعد المخرج، بعد المخرج يا جماعة. بعض المخرج هو اللي بيخلي سبب الخفاء، الى جانب ان صفاتها ضعيفه، يبقى الهاء بتجمع ما بين الاثنين. سبب الخفاء فيها راجع للمخرج وللصفه، مخرجها بعيد الى اقصى الحلق، مخرج بعيد وضيق، الى جانب ان كل صفاتها صفات ضعف، ما فيهاش ولا صفه قوه. طب نشوف الهاء كده فيها صفات ايه، همس ولا جهر؟ بالظبط يا ريهام، بالظبط كده. يبقى الهاء مهموسة ورخوة ومستفلة ومنفتحة ومزلقة، كلها صفات ضعف، كلها صفات ضعف إلى جانب الخفاء كمان. تمام. طيب هتخلص من الخفاء بتاع الهاء إزاي؟ ازاي هحقق اتخلص من الخفاء بتاع الهاء؟ بصوا يا جماعه، هي امان قالت ان هي تحقق المخرج، ماشي، بس قبل ما هنقول كده امان هنفرق ما بين حاجتين. انا عندي الهاء يا اما بتبقى متحركه يا اما هتبقى ساكنه. لو هي ساكنه يبقى انا هعمل زي ما انت بتقولي، هضيق المخرج واحقق الصفر. ده الكلام ده لو الهاء يا اخوات ساكنه، اللي هي دايما بتضيع مننا في اخر ضربه الجلاله مثلا. الله، انا بضغط على المخرج بضيقه واحقق الهمس والرخاء، تمام، عشان اقدر اظبط الهاء وتتنطق عندي، وخصوصا لما تكون الهاء ساكنه. خلينا انتبه متحركه دلوقتي. الساكنه بضيق مخرجها اضغط عليها واحقق الهمس والرخاء بتاعت الهاء. ونخلي بالنا ان احيانا بيطلع، مش بيطلع صوت، مش بتطلع صوت الهواء، بيطلع ايه؟ بيطلع هواء، ما بيطلعش صوت. انا عايز اطلع صوت، خلاص، زي ما مكتوب اهو، معرفش مين امان عملتها المربع اهو، انا عايزاها يطلع فيها صوت ويطلع هواء، يعني تطلع فيها همس ويطلع فيها رخاوة، يطلعوا الاثنين مع بعض، جريان نفس وجريان صوت الاثنين، لان هي فيها همس جريان النفس وفيها رخاوة جريان صوت. تمام. دي لما تبقى الهاء ساكنة. قصدك على تتابع الخروج الهواء يعني. طب الهاء الساكنة بقى المتحركة هعمل فيها ايه؟ انا هقويها بالصلة لو كانت، اما تبقى فيها لما اكون ضمير. افرضي ان هي مش هاء ضمير، لو هي مش هاء ضمير يبقى انا هقراها بالراحه واحقق الحركه، هلبس المخرج واحقق الحركه، هحقق الحركه بالتباعد الى ايه؟ الى وسط الحركه. لكن لو هي بقى هاء ضمير يبقى هعالجها بايه؟ بتقويتها بالصيغه. اذا كانت مضمومه هزود الضمه كانها مد بالواو، لو كانت مكسوره هزود الايه؟ الكسره بحيث كانها ياء. وطبعا لو بعد الهاء الضمير همزه يبقى احمدها اربع حركات على انها ايه؟ من قبيل المد المنفصل. تمام؟ والله انا عارفه ان انا بثقل عليك، انا عارفه، بس وعد مني ان شاء الله في الترم الثاني هنعوض، مش لازم نمتحن، لا لازم نمتحن. لازم نمتحن لانها ماده مقرره عليك، احنا اللي في ايدينا ان احنا انك تفهمي صح. بصي انا عايزاكي بس تفهمي كويس، والله المستعان، لا تقلق، خلاص، ما تقلقيش يا سهى، ذاكروا وخلوها على الله كده. فاضل لنا الغنه، تاخدوها ونريح ضميرنا ولا ايه؟ خليه شفوي، ده انت تضيع مني يا بنتي لو خليناه شفوي. توكلوا على الله وذاكروا. ناخد الغنى ولا تعبتوا؟ ها، مش هتونوا عليا، والله مش هتونوا عليا، عشان كده هجيب لكم امتحان زي العسل ان شاء الله. طيب ناخد اخر صفه عشان نبقى خلصنا الصفات، وان شاء الله لما نرجع هنقسمها تاني مع بعض. الغنى في اللغة هو ايه؟ هو صوت زائد يخرج من الخيشوم. يا ده يا اخواتي والله لو اي حد محتاج اي حاجه يعني يتواصل معايا على السكايب او على الفيس، يعني على الخاص، يعني اي حد عايز حاجه اشرحها له انا ما عنديش اي مشكله، سؤال واقف قدامكم انا تحت امره. ماشي؟ طيب احنا بنقول الغنه هو صوت صوت زائد يخرج من الخيشوم. الغنه هو صوت زائد يخرج من الخيشوم. ايه هو الخيشوم؟ زي ما قلنا قبل كده هو خرق الانف المنجذب الى الداخل. طب ايه هو بقى الاصطلاح؟ الغنة في الاصطلاح هي ايه؟ هو صوت مركب في جسم النون والميم ولا عمل اللسان فيه، ملوش اللسان ملوش اي دخل في الغنة، يعني ممكن تبقى قافلة الشفتين ولسانك في مكانه والغنة شغالة لانها لا عمل للسان فيها، هي من الخيشوم. حروف الغنة هي النون والميم بكل احوال، لان زي ما بيقول التعريف هي متركبه بجسم النون، مخلوطه بجسم النون، ما اقدرش افصلها عن النون. اه الخيشوم ايه هم؟ هي النون والميم اللي قلنا بتطلع من الخيشوم، بس ما اقدرش افصل الغن عن الميم والميم زي ما النون والميم زي ما قلنا قبل كده. وقلنا ان سواء كانت الميم او النون لو انا قفلت الخيشوم مش هيكتمل صوتها، مش هيظهر صوت الميم ولا صوت النون. ليه؟ بالنسبه للنون قلنا ان هي ليها مخرج شديد اللي هو من طرف اللسان وما وبيكتمل صوتها في الغلق في الخيشوم اللي هو المخرج الرخو، لان انا عندي المخرج بتاع الميم من طرف اللسان مع اصول الثنايا، فالمخرج مقفول خالص زي ما قلنا قبل كده. فالصوت بيطلع منين؟ المخرج مقفول زي ما اتفقنا، لازم يدور على مكان يطلع منه الصوت، فبيتجه الى الخيشوم وبيطلع منه. ونفس الحكايه بالنسبه للميم، مخرج الميم شديد عند الشفتين لانه مقفول، والرخ في الخيشوم. عشان كده النون والميم من حروف ايه؟ ده احنا بنراجع اهو، من حروف التوسط، من حروف التوسط، لان المخرج ما فيش كمان جلائن صوت ولا كمان انحداث، هو بيجري شويه يلاقي المخرج مقفول يدور على حته ثانيه اللي هي ايه؟ الخيشوم اللي هي صوت الغنه. زمن الغنة حركتين، الغنة مقدار حركتين، الحركتين زي ما قلنا هو زمن النطق بحرفين متتاليين. الغنة بتتبع ما قبلها ولا ما بعدها؟ الغنة بتتبع ما بعدها تفخيما وترقيقا. ولو تفتكروا في الأحكام النون الساكنة والتنوين في الإخفاء كنا بنقول إيه؟ الغنة لما غنة الإخفاء بتبقى يا إما مفخمة يا إما مرققة على حسب ما يأتي بعدها. اخر حاجه عندي في الغنه تهمني اللي هي مراتب الغنه. مراتب الغنه عندي الغنه هتختلف من النون المشدده، من النون المضغمه، من النون المخفاه، من النون المتحركه. اه طبعا، يعني دلوقتي انا في الاخفاء لما بنقول الانسان، انا دلوقتي الغنه اتنقلت من عند النون للسين، لان انا بروح عند بسب عند الحرف اللي بضغم اللي بخفي عنده، او سواء في الادغام عند المضغم فيه زي ما يعمل. النون اختفت ادغمت في الياء فاضل منها الغنه، عشان كده بنقول عليه ادغام ناقص، وهكذا. اعلى درجات الغنه اللي هي اكمل ما تكون هتبقى في النون والميم المشددتين. احنا نجيبها بالتفصيل دلوقتي يا امين. اعلى درجه في درجات الغنه اللي هي بنقول عليها اكمل ما تكون في النون والميم المشددتين والمضغمتين في مثلهما. يعني من نعمه دي نون مع نون، من او مثلا الميم المشدده زي محمد، او همت مثلا، من ماز ده ادغام ناقص، من نعمه ادغام ادغام كامل معذره، من ما خلاص. يبقى انا عندي او اللام الشمسيه المدغمه، يبقى اعلى درجه هتبقى النون والميم المشددتين والمدغمتين في مثلهما. او اللام الشمسيه المضغمه في النون زي الناس النهار، دي كلها اعلى درجات الغنى اللي هي اكمل ما تكون. حياليها المضغمه ادغام ناقص، هنقول عليها الغنى كامله اللي هي لسه بنقول عليها من يعمل مثلا موال اللي هو الادغام الناقص. يبقى اول حاجه اكمل ما تكون الكامله في الادغام الناقص، المرتبه اللي بعدها اللي اقل شويه في الاخفاء او الاقلاب او الاخفاء الشفوي. لا اللي بصي الادغام الناقص هيبقى درجته اعلى من الاخفاء، عندي اخفاء شفوي واخفاء حقيقي واقلاب، دول في مرتبه واحده. حتى ليها الناقصه في الميم والنون المظهرتين، وانقص ما تكون هتبقى ايه الغنى في المتحرك. طبعا المتحرك ما بقاش فيه غنى، لكن انا بحسبها ليه؟ لان الغنى متركبه في جسم الميم والميم حتى لو هي مظهره، هي اي نعم مش ظاهره لكن لازم احط لها مرتبه اللي بنقول عليها انقص ما تكون، لانها مش واضحه خالص، مش هتبقى واضحه خالص اللي هو النون والميم متحركه. هقول تاني، احنا قلنا ان الغنه متركبه في جسم النون والميم، اذا هي موجوده في كل حالات النون والميم، لكن هتبقى على درجات. اكمل ما تكون في الميم والنون المشددتين او المضغمه في مثلهما، يعني نون مضغمه في نون او نون او ميم مضغمه في ميم، دي اعلى درجات الغنه. حياليها اللي هي الغنى الكامله هتبقى في الادغام الناقص، حياليها المرتبه اللي بعدها هتبقى في الاخفاء الشفوي والاخفاء الحقيقي والاقلاب، المرتبه الرابعه هتبقى في الاظهار، الميم المظهره والنون المظهره، اخر درجه في المتحرك النون والميم المتحركين. نبعد لهم مرتبه اللي هي انقص ما تكون، لان انا ما اقدرش اقول ان الغنى راحت في المتحرك لان هي معجونه في النون والميم، ما اقدرش افصلها عنها. تمام؟ طبعا ممكن تلاقي كتب مقلله الدرجات عن كده. لا مش الكامله، اسمها اكمل ما تكون. اول واحده اكمل ما تكون في المضغمه في المشدده والمضغمه في مثلها. بعدين الكامله مع الادغام الناقص. الاقل شويه هتبقى مع الاخفاء الحقيقي والشفوي والاقلاب، وبعدين في المظهره اللي هي بنقول عليها ناقصه، الغنى الناقصه هتبقى في الاظهار، وانقص ما تكون في المتحركه. يبقى انا عندي خمس درجات، اكمل ما تكون مع المشدده والمضغمه في مثلها، الكامله في الادغام الناقص، اقل في مع الاخفاء الحقيقي والشفوي والاقلاب، ناقصه مع المظهره النون والميم الساكنتين المظهرتين اللي هو الاظهار الشفوي والاظهار الحلقي، وانقص ما تكون مع المتحرك. خلي بالكم الدرجات دي على ايه؟ على قوه الغنه، مش كمال الادغام والنقصان، عشان ما تلخبطوش الدنيا. احنا خدنا قبل كده الادغام الكامل والادغام الناقص. الادغام الكامل يظهر كده ايه؟ هنتلخبط؟ لا، احنا هنا بنتكلم على قوه الغنه، من ناحيه قوه الغنه وكمالها مدى الخيشوم. انما لما بقول ادغام كامل يعني ذهاب ذات الحرف وصفته، وادغام ناقص ذهاب ذات الحرف وبقاء صفته. فاكرين الكلام ده؟ ده الادغام الكامل والناقص. انما هنا درجات الغنى اقصد بيها قوه الغنى مع كمال اعتمادها على الخيشوم. ايوه بالظبط كده، ادغام كامل في الميم والنون والراء واللام. فهمنا؟ عشان ما تتلخبطوش. طيب النون والميم لازم يكون فيهم غنى. طب هل ده يمنع ان الغنى تيجي مع حروف ثانيه؟ هل ده يمنع ان الغنى تيجي في حروف ثانيه؟ ناقص في الواو والياء. لا ليه؟ هو صح بيحصل بس ده بيبقى خطأ يجب يجتنب، لكن الغنة زي ما قلنا هي مخرج لصفة مش مخرج لحرف، يعني ما هيش مقتصرة على حرف، لا هي ممكن تيجي في أي حاجة، وخصوصا إيه؟ ممكن تيجي بالخطأ مع إيه يا أخوات؟ أكتر ما بتيجي مع إيه؟ مع حروف المد بالظبط يا أمان. ولما اتكلمنا عن المخارج قلت لكم الطريقة اللي نعالج بيها الغنة، إن إحنا إيه؟ نقفل فتحة الخيشوم عن طريق الطبق اللي هو الجزء الرخو في الحنك الأعلى، إني أنا أتدرب على إني أقبض وأبسط الجزء ده بحيث إن أنا أقفل فتحة الخيشوم، ودايما يبقى راسي لورا وأنا بقرأ القرآن عشان ما يبقاش الخيشوم مفتوح وتبقى سهل إن الغنة تيجي في الحروف كلها. مع الأسف إن في قراء بيتعمدوا الغنة علشان يبقى صوتهم حلو، يعني بيعتبروا إن جمال الصوت مع وجود الغنة، وده طبعا مش صح. كده احنا خلصنا الصفات، فأنا مش عارفة ايه الموقف بعد كده، حد يقول لي؟ أنا مش عارفة هتعملوا ايه بصراحة. انتوا كده اخركم امتى يا أمان؟ يوم الخميس. طب حددوا الامتحان اخركم الخميس. طب هو الامتحانات كلها خلصت؟ الموقف صعب عليا انا كمان والله يا إيمان. لا والله بعد الاجازه هيبقى صعب عليكي يا إلهام، خديها مني نصيحه. لسه العقيده؟ طب العقيده امتى؟ بصوا يا اخوات، انتوا محتاجين لو هتمتحنوا الحاجات التانية بعد الاجازه يبقى انتوا محتاجين تفرغوا في الاجازه ليها، انما التجويد انتوا محتاجين بس تقعدوا تراجعوه، يعني يمكن يوم واحد قبل الامتحان، وان شاء الله مش هيبقى صعب. ما تقلقوش، يعني انا افضل ان انتوا تمتحنوا الاسبوع الجاي، وهيبقى يسير جدا ان شاء الله، عشان في الاجازه تبقوا تتفرغوا بقى للحاجات التانية. ممكن نخليه الاربع الجاي والاثنين الجاي نعملها مراجعه. طيب شوفوا هتعملوا ايه. انا رأيي ان احنا ان شاء الله اسمعوا كلامي كده، هتصعبوا عليا انا بقول لكم امتحان سهل قوي مش هياخد منكم حاجة، القرآن والتجويد مع بعض، القرآن والتجويد مع بعض مش هياخد منكم حاجة، بدل ما يخلوكم بعد الاجازة يبقى مش حلو، مع بعض مش هياخد حاجة يا سهى. شوفي لنا المواعيد دي تنفع معاكوا يا امان ولا هيبقى فيه حاجات تانية. يبقى يوم الاثنين نخش عادي في الحلقة بتاعتنا نعمل مراجعة. بقول لكم ايه، مش هخليكم تعيطوا والله، عايزين تمتحنوا القرآن لوحده يوم الاثنين والتجويد يوم الاربع، ما عنديش مشكلة، شوفوا هتعملوا ايه وقولوا لي. طب اتفق معاهم يا امان، وانا موافقه على اللي انتوا تتفقوا عليه، بس بحيث تمتحنوا على يوم الاربعاء نكون مخلصين ان شاء الله. طب خلاص خلاص، يبقى اتفقنا يبقى يوم الاثنين نمتحن القران، ويوم يوم الاربعاء ان شاء الله التشريد. الله المستعان، استعينوا بالله ولا تعتذروا، معلش ان شاء الله الامور تتظبط على الترم الثاني. خلاص يلا، لو اي حد عايز اي حاجه من هنا لحد يوم الامتحان انا ما فيش اي مشكله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا. تدارك ما اعتقدش، لا انت تسالي الاداره بس، انا اعتقد ما فيش. ربنا يوفقكم ان شاء الله، مش عايزاكم تقلقوا خالص، بس وانتوا بتذاكروا لو احتجتوا اي حاجه تواصلوا معايا. يلا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.